السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أراد الآخرة وما كان ضاق ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا وما الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق سميع الدعاء الصلاة ومن ذريتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.